نفس الامتحان حضرتك تمتحنه، رغم ان انتوا مصريين اللغه الانجليزيه ما هياش اللغه الام بتاعتنا، انت بتدخل امتحان في نفس التوقيت بتمتحنه العالم كله بما فيهم الامريكان والانجليزي، اللي هي دي لغه الام بتاعتهم. والكلام ده بياخدوه في الكليات، يعني الكلام ده بيدرس في الكليه عندهم وبيشتغلوا بيه، فبالنسبه لهم الموضوع سهل. لا الموضوع سهل عشان الانجليزي. انت داخل بتتحداهم، لا هي لغتك ولا الكلام ده درسته بصراحه. احنا في الكليه كنا بندرس حاجات اي كلام ونفرح ونسقف لما يلغي، ولما الدكتور يغلش شويه ما اداش الامتحان يعني، فبالتالي احنا ما خدناش حاجه في الكليه للاسف. وفي نفس دي مش لغتنا. كويس؟ لما تدخل في تحدي يكون متوسط النجاح على العالم كله بما فيهم الانجليزي والامريكان والاسترالي ودول لغتهم الاصليه او كندا او ايا كانت، كويس، وتحدي يكون نسبه نجاح 33% وانت داخل معاهم، ده مش شويه، ده مش شويه يعني، ده حاجه كبيره. كويس؟ الشهاده قيمتها كبيره، والشهاده معروفه اللي بياخدها ايه، حتى لو مش في مصر بره معروف اللي ياخدها. فحاول ايا كان الوضع ما تضيعش علمك، ايا كان الوضع ما تضيعش علمك، ما تشغلش عنها عن المذاكره. الامتحان معروف ميعاده، الامتحان في شهر 6، ولو اجلت 6 مش هتدخل، صدقني عن تجربه. لو اجلت 6 اخر ميعاد تبعت 2 اخر حاجه تجيلهم، المفترض تروح لهم الورق ويبعتوا لك الاكسبتنس يوم 22/4 والدفع ميعاد مع انك تبعت، يعني شهر 2 ولا شهر 3؟ شهر 2. فالمفروض ان انت اخر حاجه توصل لهم الاكسبتنس 22/4، بعد كده خلاص مفيش. مش عارف في يوم حاجه حاجه حاجه 20/3 يقبل اخر حاجه تجيلهم حاجه 20/3، بعد حاجه 20/3 بياخدوا مش حاجه كمان نص فيز استرليني كتاخير، بس اخر حاجه 22/4، بعد 22/4 بيقفل الكورس، بيقفل الامتحان عشان يبقى يبتدي يجهز ويبعت الارقام من الجلوس ويشوف مكان الامتحان ومش عارف ايه والكلام ده كله. احنا امتحان في القاهره بتاع اسكندريه بيدفع 300 جنيه زياده، معرفش ليه كلام فارغ. لا في بريتش في اسكندريه. اي وقت عايز تبعت تبعت، اي وقت نبعت، بس اصلي هنمتحن دبلومه، هنمتحن رغم ان انت لو تشوف اعلاناتها ما تبانش في القاهره او في اسكندريه، راح شوف بقى اعلانات على السيرتيفيكت وكاتب حاجات وشهاده دوليه في المعايير وشهاده مش عارف ايه، يابا يابا ده على النت يعني، ممكن ادخله باسمك يعني فاهمني ايه يعني، مش هذا ماشي يعني فاهم، ماشي حاجه ماهيش ذو قيمه. هم بالنسبه لهم الاهم، مش اهم، مفيش مقارنه. بس هنا في مصر معروفه، بس في مصر يمكن مش معروفه، لكن لما تروح شركه مالتي ناشونال هو عارف الفرق بين السيرتيفيكت وعارف الفرق بين الدبلوم يعني عادي. فانتوا اللي بتعملوه مش عمل شويه، ده اللي بيدخل دبلومه بالمصري في اي جامعه يبقى صعب، وداخل الامتحان عمال يذاكر ومش عارف ايه، وداخل امتحان الدبلومه ومش عارف ايه، ويا دكتور راح دكتور جه كويس داخل دبلومه، اللي هو برضه الدكتور في الاخر اللي جاي في الامتحان، ونفس الحاجات دخلناها في الكليه بعيد عليها تاني، مفيش جديد. فانت داخل في تحدي من العالم كله، دي مش شويه. فان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا باذن الله، بس محتاج منكم تركيز والله العظيم، ما في ما يعدل بالتركيز والمذاكره جدا جدا يا عم، مفيش مشكله، مفيش حاجه صعبه. انت لو عندك عزيمه، بس لو عندك عزيمه، وانتوا ما شاء الله يمكن انتوا الصفوه اللي طلعت بجد، لان في ناس تدخل بوش في الاول بس من جواها مفيش، هو داخل متحمس في الاول بيقع، زي ما قلت يمكن كان اشرف معانا 25 واحد دخل سوبيه، مش كنا اكتر من 25 واحد سوبيه؟ لا 25 كنا حوالي 30 واحد، اكتر من 25 واحد مع الوقت، مع الوقت هي كده، هي شهادات مهنيه كده. لا يمكن اشرف طلع لسبب ان الشغل عنده كان رفض تقريبا، مركز رفض منع ان يروح، فيروح يروح المركز، مفيش حاجه من الاثنين، ما ياخدش الاثنين. هي كده انت شايف ان هي كده، لانك انت يعني بتدخل متحمس، انت مش شايف ايه الموضوع جوه. يعني جالي واحد والله العظيم وقريبي، بص بقى هو طبعا يعني متخرج بقاله كام سنه واشتغل في تعمل اجتماعيه مش اي علاقه بس معاه فلوس وعنده ورث ومش عارف ايه وكده. انت خدت سيبه وقال لي بتتكلم عليك، اه طب اقول لك ايه، ينفع خدها في سنه حبيبي؟ خدها في سنه. يعني هو ما يعرفش ايه جواه، هقطع نفسي ولا مش عارف مش عارف ايه وايه يعني، انا عايز اسافر عايز اروح امريكا ماشي. اول كورس دخلت فيه ما كملش شهر، ما كملش ايه شهر ما كملش ما كملش اللي بره داخل مش عارف ايه اللي جوه، مش عارف فيها ايه، مش عارف محتواها ايه. هو في ناس صوت كده عشان كده، ايوه مش عارف الموضوع، مش عارف المحتوى، مش عارف المحتوى. لكن انا اهم من الامتحان صعبه، اه طبعا من اكنه سهله تفاصيلها كتير جدا محمد. انا بقول لك ان داخل تحدي العالم كله، انت مش داخل حاجه مصري، داخل تحدي من العالم كله بما فيهم الناس دي لغتهم وحاجتهم دراستهم انت عايز ايه، فانت داخل تحدي معاهم. ايه يعني ما احنا مسافر امريكا مع الامريكان ونسبه النجاح فيهم انيل من الايفس وبتاعتهم بقى جواهم بتاعتهم، وامتحن بارت يقول يا اهي ويقعد عليه سنتين ثلاثه انت هتاخد اربعه. ايه يعني انت احنا عقلتنا احسن منه، احنا والله العظيم اقسم لك عقلتنا انضف منه. ايه شويه نظام مش اكتر، وثقه بنفسك انت قدهم 100 مره، ايه توظف ايه يعني. واحنا في اي حرب دخلناها احنا كنا اكفأ من اللي كان قدامنا، وايمانك بربنا وان انت هتعمل بس اعمل عليك، ذاكر انت بتعمل عمل مش شويه، ذاكر فيا ريت بجد والله العظيم ما تخافش. احنا هنقعد احنا يمكن عامل اكتر من 10 محاضرات، اكتر من 10 محاضرات تريننج، هنقعد حلو نقعد حلو، عايز اكتر من كده هنقعد نحل بس لغايه ما تعرف داخل الامتحان خلاص احنا مفيش مشكله. هو بكام محاضره اسمه الكونسلتيشن؟ ممكن يكون فوق 15 محاضره في الكونسلتيشن لوحدها، انفستمنت كونسلتيشن. يعني احنا المفترض ان احنا باذن الله على فكره اسمه ايه اللي كان بياخد منه اسمه ايه؟ بتاع ارنست ولا مين؟ ياسر محاضرتين؟ محاضرتين ياسر شلام بدي محاضرتين كونسلتيشن. طب ادي فيه ايه المحاضرتين ده؟ لما نقعد نبص في المساله فات المحاضرتين يعني حضرتك حاضر جدول طبعا، اه فوق 15 محاضره كونسلتيشن في ال 10 محاضرات لو نتكلم فاضل لنا مثلا بتاع 35 محاضره. احنا معدين كتير بعدين احنا خدنا شوف احنا خدنا كتير قوي معايير كويس، عدتكم بتحاول 10 اكتر بكتير 10 يعني عنده 10 في الفيكسد اسيت واحده دي كتير كويس. وفي حاجات كتير احنا ممكن في انت عندك اربع خمس معايير لوحدهم كل واحد اربع توات اضرب يعني. لذيذ ويخلصوا كويس. الاهم من كده اللي احنا نعمله في الكورس ده مش برضو بس امتحان، ان انت فاهم ولا مش فاهم. لو رحت انترفيو هتعرف ترد ولا مش هتعرف ترد، انت في شغلك لو حد سالك هتعرف ترد ولا مش هتعرف ترد، هو ده المهم. يعني حتى لو دخلت امتحان انا عارف فاهم ولا لا، براكتيكال اعرف. ما هو ناس كتير حافظه، بس هي حافظه عملت كده، لكن يوم ما حد بيساله طب اعمل ده بايدك هيعرف ولا مش هيعرف. عشان كده قلنا 100 مره الامتحان ما فيهوش قيد يومي، الامتحان ما فيهوش قيد يومي زي ما احنا شفنا في الاجابات، حساب بس كده يقعد يحسب كده. هنتعلم الطريقه عشان وقت، يعني هنتعلم الطريقه عشان وقت، بس في الاساس لما حد يسالك ما تعملش حسبه. طب حضرتك بقى قيد يوميه ازاي؟ ما انت هتيجي يعني فاهمني اقعد الف. لا فاحنا بناخد الاثنين، فخساره الكورس يضيع، مش خساره الكورس يضيع يعني يقف، خساره الكورس يضيع ان احنا ما بنذاكرش. تخيل لو انت بتذاكر معايا محاضره بمحاضره وفي حاجه وقفت منك، ما انت هتيجي تقولها لي هنقعد نتناقش فيها خلصت سبتت. لكن انت بتذاكر لسه الريفيو دلوقتي، طب وبعدين؟ ما انتش فاكر احنا قلنا ايه، حتى ما تسمع وتعمل في حاجه تقف قدامك، طب ما انت فين دلوقتي؟ طب ما تضيعوش البيع بجد، ما تضيعوش البيع. الامتحان شهر 6 احنا في شهر 12 مش كتير، الوقت مش كتير على كمية الشغل وانت داخل تقفيل سنة، داخل تقفيل سنة. فحاول من دلوقتي استغل الوقت، ما تقولش ظروف، مفيش حاجة اسمها ظروف، كل يوم في ظروف، كل يوم في ظروف. انت عمرك يوم ما كانش في ظروف هتتخلق. نبتدي بقى بروفيجن. ماذا تعني بروفيشن؟ ايه الفرق بين بروفيشن واللايبيليتي؟ ايه الفرق بين البروفيشن واللايبيليتي؟ انا عليا 100 جنيه التزام مع معلوم المقدار ومحدد، انا عليا 100 جنيه ده لايبيليتي. انا احتمال يكون عليا 100 جنيه ده بروفيجن، تمام؟ اذا اللايبيليتي هو التزام حالي نتيجه احداث سابقه، كويس؟ فهو التزام حالي نتيجه احداث سابقه. معلوم المقدار انا عليا كام؟ 1000 جنيه، والوقت هسددهم بعد شهر بعد شهرين بعد ست شهور، اوكي. فاللايبيليتي هو التزام حالي نتيجه احداث سابقه، معلوم القيمه والتوقيت. البروفيجن هو التزام حالي ولا لا؟ طيب يبقى ندخل اول حاجه السؤال الاولاني في احتماليه الحدوث، احتمالية الحدوث. طيب معلوم المقدار، اذا في البروفيجن بتكلم في حاجتين، احتمالية الحدوث و القيمة. اذا البروفيجن هو التزام زي الليبيليتي، ولكن هو غير معلوم القيمة أو غير مؤكد الحدوث، أو لأن لو ويب عشان بروفيشن. يبقى هنتكلم في حاجتين بقى مهمين قوي، الاحتمال، احتمالية الحدوث والإيه؟ والقيمة. ما خدوا الإعلام ولا إيه؟ ده ملخص، خلي بالكم لا يخلو امتحان من البروفيشن، لا تخلو اي فاينانشال ستيتمنت من البروفيشن، كويس؟ وبالتالي شيء اساسي في شغلنا بغض النظر الامتحان، شيء اساسي في شغلنا. انا عندي عشان اقول بروفيشن او لايبيليتي يبقى احنا بنتكلم في حالتين، احتماليه حدوث والمقدار. ببساطة شديدة بقى نيجي لاحتمال الحدوث، نتكلم لو احتمالية الحدوث حاجة من ثلاثة، يا احتمالية الحدوث بنسميها more than likely، طبعا ده خطأ من الايفرس، more than likely يعني تاني اكثر من كام؟ هو likely كام؟ يعني متوسط. اللايكلي ده اقول لك حلو او وحش، حلو مش جميل، اقول لك حلو يعني كام؟ 50 60 مور ذان لايكلي، يعني اكتر من دول. يبقى لو احتماليه الحدوث مور ذان لايكلي او ليس ذان لايكلي او ريموت. ريموت تعني بعيد قوي. طيب لما انا مرفوع علي قضيه بتصل بالمحامي، انت شايف ايه؟ لا انا شايف ان هنخسرها، شايف ان هنخسر. طيب يعني ها بنسبه لا 70-80% هنخسر. اذا الاحتمال ايه؟ مور ذان لايكلي هنخسر. هو انا شايف ان احنا يعني الموضوع مش في صفنا قوي، بس ربنا يسهل يعني. يعني انا هعمل اللي عليا كتير جدا، بس يعني هو الراجل حتى موقفه مش قوي قوي. يعني هتتكلم في كام يعني؟ لا لا ان شاء الله، يعني اقول لك مثلا 20-30% ان شاء الله يعني، ممكن احتمال الخساره 20-30% كتير قوي يعني. يبقى ده ايه؟ ليس ذان لايكلي هنخسر. وخلي بالك حاجه واحده بس اللي ممكن نخسر فيها، اني مش عارف يحصل كذا كذا، وده صعب قوي. اذا ايه احتمال حدوث؟ ريموت. ريموت بعيده خلاص. طيب هنخسر احتمال الحدوث 100%، يبقى ده مؤكد. ده مؤكد بكام؟ 1000 جنيه. ده مؤكد. امتى المحامي يقول هنخسر 100% و1000 جنيه؟ يبقى صدر الحكم. يبقى صدر الحكم. اذا ده الله يبارك خلاص، ما صدر الحكم. امتى اقول 100%؟ ده حتى مش 99.9 100%. يبقى امتى؟ لو الاحتمال مؤكد الحدوث ومعلوم المقدار يا ضرب برس على كذا، يا حكم صدر خلصت. يبقى مور ذان لايكلي حدودها ايه؟ ها حدودها انه مش 100% خلاص خلصت. يبقى والله بلش. يبقى انا عندي 3 احتمالات، ده احتمالية الحدوث. طب الفلوس كام؟ القيمة كام؟ انا اقول لك بقى القيمة 3 حالات. اول حالة معلومة المقدار، معلومة المقدار. اصل ايه القضية؟ لو خسرناها مفيش غير عقاب واحد، هدفع 2000 جنيه. كسبناها مش هدفع حاجه، فمعروفه. لو خسرناها تخسر كام؟ 2000. اذا هي معلومه المقدار، ولكن احتماليه لسه. لو معلومه المقدار ومؤكده ده probability، يبقى في المبلغ ده معلوم المقدار. الحاله الثانيه within range. الحالة الثانية within range. within range تعني ايه؟ هنخسر قد ايه؟ قال لي والله لو القاضي ايده خفيفة هناخد فيها 2000 جنيه، ايده تقيلة هندفع 10000 جنيه. اذا هنا في ايه؟ ها within range. اخر حاجة في المقدار هنخسر كام؟ بس هنخسر. بس كام؟ ما اعرفش. خلاص. يبقى عشان اقول بروفيجن بتكلم بحاجتين، من غير سيبك بقى الكلام الكبير قوي. عشان اقول بروفيجن بتكلم بحاجتين، احتماليه الحدوث والمبلغ المقدار. لو احتماليه الحدوث 100% والمبلغ معروف ده اتس، يبقى ده رحنا لايبيلتي تماما. لو احتماليه الحدوث ريموتلي يعني بعيده قوي ومش عارف المبلغ، انسى الدنيا ولا تجيب سيرته لحد. يبقى انا بين فين بينه ومني؟ بين حدث مؤكد معلوم المقدار اثبته لايبيلتي نوت بروفيجن، ده لايبيلتي عليك، وبين حدث بعيد قوي والقيمه مش عارف. انسى انسى انسى ولا تجيب سيرته حد. طيب نبتدي بقى. لو الحدث مور ذان لايكلي اس بروفيجن قيد. بروفيجن تعني قيد من حساب حاجه، من حساب المصروف، من حساب الخساره، من حساب حاجه الى حساب بروفيجن. يبقى لو مور ذان لايكلي يبقى بروفيجن قيد، لازم قيد. less than likely no provision just disclosure. خلاص more than likely provision قيد يومي تعمل. less than likely disclosure بس في المثالين. remote لا ده ولا ده. طيب نيجي للمبلغ. لو more than likely والمبلغ معروف. لا ما هو more than likely والمبلغ معروف بروفيجن بالقيمة دي. بروفيجن بالقيمة دي. لو more than likely والمبلغ within range average. average باحتمالياته. يعني انا ممكن ادفع من 2000 ل 5000 بس احتماليه ال 2000 10% وال 5000 70% 80%. يبقى هضرب ده في ده وده في ده واجيب الافريج. لو احتماليه الحدوث مور ذان لايكلي ولا اعلم المقدار. هو في قيد من غير قيمه؟ يبقى ما فيش بروفيجن ولكن ديسكلوجر. واكتب فيه انا مش عارف حد. تمام. ولو ان العمليه دي موضوع زي الموقف صعب صعب. انت على الاقل صعب نكتب موقف تقول ايه؟ مش بارقام. لا انت مثلا الشركه مثلا داخله في لجنه وفحص مش عارف النتيجه كام بس ما بتعملهاش بروفيجن بقى وكلام. ما بتعملش بروفيجن ولكن هو هنا منطقيتها صعبه لانك داخل اللجنه وعارف مسبقا يا حتى حط اقل حد هتخسره. ما انا داخل وعارف ان انا مش هكسب 100% انت هتخسر كام. ما انت حط الحد الادنى يا سيدي. لو مش عايز تحط رينج حط الحد الادنى كويس. وبالتالي مفيش حاجه اسمها ان انا هو هخسر اكيد يعني فوق مور ذان لايكلي لكن مش عارف القيمه تبقى يعني مش مقبوله. اذا مور ذان لايكلي لو عارف القيمه اوكي خلاص خلصت بالقيمه. افريج او رينج يبقى اعمل بروفيجن بالرينج من الافريج باحتمالياته. مور ذان لايكلي ومش عارف القيمه خلاص اعمل ديسكلوجر وخلاص بس يعني احتماليتها صعبه شويه. طيب نيجي للديسكلوجر او احتماليته less than likely. لو less than likely just disclosure. Just disclosure. Disclosure بإيه؟ لو عارف الرقم اعمل disclosure بالرقم. لو رينج اكتب الرينج. قول أنا إلا لو عارف حاجة اسمها البيست استيميتس. يعني أنت ممكن تخسر من 1000 ل 5000 بس البيست استيميت أو أكتر توقع 4000 يبقى اكتب 4000. لو مش عارف بيست استيميت اكتب من 1000 ل 5000. لو less than likely ومش عارف الرقم ما تكتبش ديسكلوجر. ريموتلي في جميع الاحوال ريموتلي نو ديسكلوجر. ليه؟ اوعى اوعى تعمل. مش بقول لك ممكن اوعى تعمل ديسكلوجر. ليه؟ هيعمل مسليدنج على الناس. هيحصل خطا. فاهم؟ ليه؟ ريموتلي تعني ممكن 1% 2% يعني حدث من الصعب يحصل. لو حطيت ديسكلوجر هيفهم العكس. وبالتالي لو هو الاحتماليه ريموتلي نو ديسكلوجر ريكوايرد. ومش بس نو ديسكلوجر برهابتد من ديسكلوجر ما جبش سيرته اصلا عشان ما يعملش مسليدنج. يبقى احتماليات او حدث يا اما احتماليه يا اما قيمه. الاحتماليه مور ذان لايكلي ليس ذان لايكلي ريموتلي القيمة مبلغ محدد specific amount أو within range أو ها غير معلوم. وبالتالي more than likely يبقى provision معلوم المقدار بالقيمة range average. less than likely is disclosure لا بالمبلغ يا بالرينج. remotely انسى ولا حاجة خالص. دي القاعدة الأساسية. طيب لو كان إيراد الكلام ده احتمالية الخسارة. طب لو إيراد لو إيراد أتوقع بيه ازاي؟ قال لي الإيراد نفس الكلام اهو برضه. انت احتمال تكسب القضية، في قضية مرفوعة انت رافعها بقى المرة دي، فبكلم المحامي قال لي اسكت ها ده في جيبي يا باشا، ده خلاص خلاص يعني اصلا كنت قاعد امبارح وعرفت خلاص ان الحكم هيصدر بعد اسبوع بس انا واحدة 12 انا واحدة 12 خلاص خلاص ما اقدرش اعمل واحدة 12 ما كانش فيه. وبالتالي لو حضرتك إيراد جاي محتمل ان ارند يعني اكيد، زي بتاخد ايجار واحد ما دفعش الايجار شهر يبقى ده إيراد ايه؟ اكيد الان ارند ده ها مش ان ارند بقى ده يعني ديفيرد هنا ده اكيد جاي ومقدوره ومقداره معروف ده حقك. ده مختلف ده بتسبب في الميزانية. اما اتكلم في احتمال بقى لو الايراد مور ذان لايكلي، لو الايراد مور ذان لايكلي ومعروف المقدار او ذان رينج ديسكلوجر اخره ديسكلوجر يا عم هكسب القضية. ده خلاص ده القاضي اللي كنت قاعد معاه امبارح وقال لي خلاص قال لي ما في جيبك خلصت. طب بكام؟ مش عارف ليه ما انا عارف انا قلت لك اعمل ايه؟ لو اقل من مور ذان لايكلي ولا تجيب سيرته فهمت دي؟ هو ده اساس المدير كله او الستاندر كله. ولكن هتقابلنا بقى حاجات كتير في الستاندر كويس، وجي منها امتحانات كتير قوي قوي، هناخد من حاجات كتير قوي قوي قوي لا يخلو منها امتحان كويس، منها اللي يتعلق بخساره ومنها اللي يتعلق بمصروف. الخساره زي قضيه مرفوعه عليا هخسرها، وما يتعلق بمصروف زي اللي احنا اخذناه اللي هو ايه الريستوريشن. يعني مش شرط ان يكون خساره، ممكن يكون مصروف، ممكن يكون اسيتس كويس، يبقى مش كلها خساره. طيب الدنيا كانت مشوي The objective of 37 is to ensure that appropriate recognition criteria, appropriate يعني ملائم أو مناسب criteria and measurement basis are applied to provision. خلي بالك بقى إيه ها؟ The criteria يعني احتماليات والميجرمنت يعني قيمة إنها فعلا اتطبقت صح على البروفيجنز contingent liability and contingent assets. محتمل more than likely ده provision، less than likely ده contingent liability. تاني more than likely ده provision مخصص، less than likely ده contingent liability، more than likely في الريفينيو contingent revenue assets. وال contingent assets just disclosure، مفيش قيد انا جاي لي 1000 جنيه وهكسبهم مفيش قيد. لو هتكسبهم متاكد وعارف المقدار اعمل ايه؟ ديسكلوجر. ده اسمه ها كونتينجنت اسيتس. يبقى انا عندي بروفيجن كونتينجنت لايبيلتي اند كونتينجنت اسيت از ذات sufficient information is disclosed in the note to the financial statement. وده كله عشان اقدر understand their nature, timing and amount. عايز افهم كل واحد النيتشر طبيعه ايه المخصص ده والتايمينج امتى والاماونت بتاعه كام. ايه اللي يخرج من عباءه هذا المعيار ما طبقش عليه البروفيجن؟ اول واحد فاينانشال انستمنت. والفاينانشال انستمنت اشتريت ورقه ماليه ومحتمل انها تخسر اوراق ماليه سكيورتي. يوم 12 كان عندي ورقه ماليه ب 1000 جنيه احتمال انها تخسر. اعمل قيد بايه؟ خرجت من موضوع البروفيجن ده خالص. تاني حاجه انشورنس كونتراكت ليها معيار خاص بيها. تالت حاجه نون اونيريس. اونيريس يعني مجحف. مجحف اونيريس يعني مجحف. نون اونيريس غير مجحف. مجحف يعني ايه؟ اللي هي باهظه التكلفه. دخلت عقد ايجار لمده 5 سنين نون كانسبل، واذا حبيت الغي العقد بعد سنه هدفع 5 سنين. اذا ده ايه؟ اونيريس. اونيريس يعني مجحف او باهظ التكلفه بالنسبه لي، لان لو لغيته خلاص خلصت هدفع كله. بينما لو العقد ده بيسمح لي ان انت تاجر 5 سنين نون كانسبل، ولكن ممكن تعمل سابليز. في شرط تعمل سابليز تاجره من الباطن. ده يبقى ايه؟ ما هوش اونريس ولكن نون اونريس. معنى ايه؟ ان انت ممكن لو انت بعد سنه عايز تلغي العقد ما تلغوش. مش هتقدر تلغيه، ولكن ممكن تعمل ايه؟ ها سابليز. سابليز طب سابليز يعني هتعمل ايه؟ هتدفع، هيجي لك ايراد تدفع المصروف فمش مشكله. لكن العقد اونريس معنى ان عقد مجحف. اجرت 5 سنين جيت بعد السنه الاولانيه لقيت ان انا مش خلاص مش مستريح في الحته ديت ومش بصنع ومش بعمل ومش ببيع، عايز اخد مكان تاني. هيتحمل ايه؟ ال4 سنين الباقيه. طب اعمل ايه في ال4 سنين الباقيه؟ هتعمل لهم بروفيجن لاص النهارده. النهارده هتعمل بروفيجن دي. تمام؟ يبقى يخرج عن نطاق هذا المعيار نون اونرس كونتراكت، العقود الغير مجحفه. زي بالظبط عقد الايجار لما يكون فيه كانسبل، او عقد الايجار لما يكون فيه سابليز، وبالتالي تقدر تتصرف فيهم. لو قدرت تتصرف اصبح ان هو ملوش بروفيجن، حتى لو كانسل ملوش بروفيجن. عشان كده بيقول لك ايه؟ نون اونرس هنا اكسبيرد كونتراكت. الانرس بقى ايه؟ عباره عن ايه؟ An arrangement that an entity cannot get out of legally without incurring cost. ما ينفعش تخرج من الالتزام عليها من غير ما تدفع. An example of an onerous contract is when an entity has signed an arrangement وقعت for a period of 5 years and the term of the arrangement provided for payment of compensation in case of its early termination. عايز تمشي؟ ها؟ ادفع كله. حتى لو مش كله هتدفع. عاوز عين. يبقى لازم اعمل مخصص بالايه؟ باللي هدفع. لكن لو عايز تمشي امشي. او لو عايز تمشي يبقى في سابليز. يبقى ده عقد غير مجحف وبالتالي مفيش مشكله، ملوش اي ديسكلوجر، مش داخل معايا في المعيار دوت. ودي جت في الامتحان على فكره. بيجي لي بعد كده يقول لي liability is a present obligation. طبعا liability هو ايه؟ ها؟ التزام حالي. As a result of past event settlement expected to result in outflow of resources. التزام حالي ناتج عن ماضي مستقبلي. احتمال حدوثه ايه؟ مؤكد. مقداره مؤكد. بينما البروفيجن لايبلتي ماله؟ uncertain timing or amount. غير مؤكد الحدوث او المقدار. ليه؟ لو غير مؤكد الحدوث وغير مؤكد المقدار ما يبقاش بروفيجن. خلاص كونتينجنت لايبيليتي بقى اللي هو اقل من مين؟ من البروفيجن. احنا قلنا البروفيجن لازم يكون ايه؟ مور ذان لايكلي، والقيمه يعرفها يا رينج. بينما الكونتينجنت لايبيليتي يعني ايه احتماليته؟ ليس ذان لايكلي بس اكتر من ريموت. ليس ذان لايكلي وبرده يا رقم يا وزن رينج. Contingent is a possible بقى أقل شوية. Possible obligation arising from past event and its existence depend on whether some uncertain future event occur. حدث احتمال يحصل بس معتمد على حدث تاني يحصل. Or present obligation that arises from past event but payment is not probable. Or the amount cannot be measured reliable. يبقى ما ينفعش الاثنين مع بعض. يا اما هنا عارف الاحتمال بس مش عارف القيمه، او عارف القيمه مش عارف الاحتمال. طيب احنا لو عندي ريزا لايكلي مع مبلغ مؤكد ده هيبقى ديسكلوجر بس. ديسكلوجر بس. ولو رينج ديسكلوجر بس. ديسكلوجر بس رينج. لو بقى ريزا لايكلي ومش عارف المبلغ تعملش حاجة. تعملش حاجة. هتعمل ايه؟ طيب نيجي بقى للايه؟ الرسمة دي. دي جت رسمة معيار. نبتدي عشان نعرف هنعمل بروفيجن ولا لا. Present obligation as a result of an obligation event. في فعلا التزام النهاردة؟ لا. طيب هل هو possible؟ يعني في التزام احتمال يحصل؟ لا. طب خلاص ما عايز ايه؟ في التزام بس هو التزام ده present obligation النهارده عليك النهارده؟ لا ده القضيه لسه. لا possible. طيب لما هو possible ايوه عليا التزام. طيب probable او more than likely ايوه. والرقم تقدر تحدده بقيمه بحاجه ريلايبل ايوه. اعمل بروفيجن ايوه القيمه لكن مش قادر يبقى ديسكلو ايوه ريموت وهكذا. يعني هي الرسمه دي جايه اوصل منين؟ ولكن احنا من غير رسمه نتكلم اهو نفس الشجره دي. نفس الشجره دي احسن 100 مره من الرسم بس دي جايه في المعيار. An entity must recognize provision if and only if. أول حاجة لازم يكون في present obligation legal or constructive. الالتزام ده يا إما قانوني أو شبه قانوني. ما هوش قانوني. ايه بقى حكايه كونستراكتيف دي؟ هو ليجل يعني التزام قضيه مرفوعه عليا. ده التزام ايه؟ ده ليجل. امال ايه حكايه كونستراكتيف؟ لو انت عامل وارنتي ضمان هو ده اوبليجيشن ولا اوبليجيشن؟ اوبليجيشن. لانك كده كده ملتزم قدام العميل. ليجل؟ لا كونستراكتيف. ليه؟ انت ملتزم قدام العميل مش قانونا. هو مش عامل عليك قضيه ولكن ناتج عن تعاقد. تمام. اذا constructive has arisen as a result of past event. constructive يعني ايه بقى؟ obligation arises if past practice. نتيجه عنها ها انت عندك. طب الورنتي عامله بكام؟ 10% 5% 7%. past practice create a valid exception or expectation on the part of third party. ناتجه عن خبرتك تعاملاتك اللي قبل كده في experience تنتج على توقع صحيح valid expectations. For example retail store محل بقى اهو تجزئه that has long standing policy, عنده بقى من فترة طويلة قوي, of allowing customer to return merchandise with specific period. عنده عارف كل فترة نسبة المرتجعات قد ايه, فيعمل بيها ايه؟ allowance. طيب هل كفاية ان يكون فعلا الالتزام ده موجود النهاردة؟ outflow of resources is probable, more likely than not. More likely than not. يبقى ده يزيد سؤال تقريبا اكتر من لا, يعني ايه؟ 50% 60%. طب الاماونت recognized can be estimate reliable. طب ريلايبل ده ما قاليش ايه بقى, ما قاليش لا رقم ولا رينج, لكن قال لي لازم تقيسه بايه؟ بدقه, لان في كلتا الحالتين اذا رقم او رينج هو ايه؟ هو بروفيجن. اذا نخلص من الثلاثه دولت بنفس اللي احنا قلناه, ان الاحتماليه ايه؟ ها مور ذان لايكلي, طبعا هو حدث لازم يكون في الالتزام دلوقتي عليا, مور ذان لايكلي, والقيمه معلومه بدقة او محددة بطريقة اعتمد عليها. يعني المحامي عليك كام؟ يا عم هتدفع لك 5 ولا حاجة. ايوه جبتها منين حضرتك؟ لا اصل يعني انا عارف ايه, قول لي المادة, قول لي مش عارف ايه, قول لي لو جبت المادة وانا عارف ان انا هتعاقب بالمادة دي فانا عارفها. يبقى ده هنا اقدر احدد ايه؟ ها؟ ريلايبل. المادة بتدي رينج. يبقى برينج. ده بالنسبة للبروفيجن. لكن contingent liability بقى اقل شويه من ايه؟ ها من البروفيجن. contingent liability is a possible less than probable, اقل شويه من ايه؟ ها اقل شويه من البروفيجن. obligation contingent liability but more than remote, ما توصلش للريموت بقى, يعني وقعت في النص, اقل من more than likely واكتر من remote. so it should not accrued or recognized, ملهاش قيد, ملهاش مخصص. خلاص احنا فين؟ not accurate recognized and asset the entity should disclose them. يبقى محتاجين ايه؟ disclosure. disclose them. disclosure is not required, not required if the probability is remote. خلاص لو وصلنا ريموت مفيش disclosure. however contingent liability should be reassessed continually and if the outflow of future economic can become probable, اعمل ايه؟ ها؟ يعني انت السنه اللي فاتت القضيه مرفوعه في 2002, جيت في اخر 2002 قلت المحامي ايه؟ قال يعني احتمال قليل نخسر يعني. طب كان بكذا؟ رحت عامل ايه؟ ديسكلوجر. اخر السنه الثانيه ما كانش اتحكم فيها بس قربنا. ايه يا عم؟ قال لي لا ده للاسف في شويه حاجات طلعت كده وما كنتش عامل حسابها ومش عارف ايه, لا هنخسر. بكام؟ لا ده فوق 95%. يبقى السنه اللي فاتت كانت ايه؟ ديسكلوجر. السنه دي هعمل بروفيجن. نيجي بقى ليش بروفيجن؟ عشان الاحتماليه بس. احتماليه. طيب اكزامبل بقى للكونتنجنت لايبيلتي. حماده ما جاش النهارده بس قلبك ايه؟ حماده لا هو انا كاتبه عشان حماده, ما اساميكم مكتوب. حماده ا فورمر مانجر هاز فايلد ا كليم, عارفه قضيه ريليتد تو انجرز هنا انصاب ديورينج ان اكسيدنت ان ذا فاكتوري فور ابروكسيميتلي 3.5 مليون از ا دامج فور بيرمننت ديسابيليتي. الراجل جاله عجز كلي, يعني عمل حادثه في المصنع وجاله عجز كلي ورفع قضية 3.5 مليون. At the end of the reporting period, no provision has been made for this claim. ليه يا عم؟ يعني أنا المحاسب أكون عارف الكلام ده, إن الراجل رفع عليه قضية والراجل جاله عجز. ما لقيتش أي بروفيجن. رحت سألت بقى ليه يا عم؟ As a management intended to defend هنا this claim because ليه بقى هدافع عليه بقى؟ Because the former manager has violated safety regulation, خالف تعليمات الامان اللي احنا حاطينها. انا قلت ممنوع يمشي من هنا, مش لازم يحط البتاع فوق دماغه, ما حطش, يبقى من اساسه خالف التعليمات, عشان كده عمل حدث. وبالتالي انا ما عارف قوي في القضيه حاول ايه. الراجل دخل في كلمات امان وبالتالي مش عندي حاجه خلاص. يبقى بالتالي ان ذا مانجمنت بيليفز ذا بيمنت اوف اني بينالتي از نوت بروبابل خلاص مفيش. وبالتالي هو الراجل قال له عجل. رفع قضيه ولكن خلاص انا متاكد ان انا مش هيحصل لي حاجه. When possible obligation is remote, no provision or disclosure are required. Contingent assets بقى. Assets shouldn't be recognized. عموما اي contingent assets ما فيش provision اصلا. ما ينفعش provision بالله. However, they should be disclosed where an inflow of economic benefits is approved. يبقى زي ما قلنا لو هو more than likely يبقى disclosure. ناخد الاكزامبل بقى. وكل واحد يقول لنا هو ليه عمل كده. Company is engaged a legal dispute. The outcome is not yet known. A number of possibilities arise. It expected to have to pay 100,000. ايه رأيك؟ Provision is recognized. يبقى انا عارف هنا ايه؟ كام؟ expected توقع ومعلومه المقدار يبقى ايه provision. possible damage are 100,000 but is not expected to have to pay them. contingent disclosure. the company expected to have to pay damage but is unable to estimate the amount. مش قادر احدد القيمه قوي. ها contingent disclosure. طيب the company expect to probably receive damage 100,000 expected توقع انها تاخد 100,000 contingent assets يعملوا ايه disclosure. the company think it may receive damage but it not probable احتمال اخد فلوس no disclosure. نيجي للميجرمنت. measurement of provision. يبقى احنا كل ده كنا بنتكلم في احتماليه حدوث. نيجي في الرقم القيمه. the amount recognized as a provision should be the best estimate احسن تقدير ليك of the expenditure required to settle the present obligation at the reporting date. at the reporting date. نقول تاني at the reporting date بمعنى المخزون. كان عندي مخزون ب 1000 جنيه خلاص. جيت يوم 31/12 كان ب 1000 جنيه. يوم 5/1 بقى ب 500 جنيه. النت راس بقى ب 500 جنيه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل مخصص للخروج. اعمل ايه؟ بروفيجن. قال لك ات ريبورتنج ديت. القيمه انت تكون عارفها امتى؟ ات ريبورتنج ديت اخر السنه. لو القيمه دي بعد اخر السنه استنى لحد اخر السنه. اعمل ديسكلوجر. تمام. فيهمني هنا لو انت بتعمل امبيرمنت لاي اسيتس ده امتى؟ يوم 31/12. طيب بروفيجن فور يعني نص السنه دي يعني لو اصل سعره ونزل اثناء السنه استنى اخر السنه. التقييم اخر السنه. انديكيشن بقى شوف الانديكيشن اخر السنه. مش لو في انديكيشن ظهرت وسط السنه ما انا بشوف انديكيشن دي امتى. لا اخر السنه ممكن يعلى تاني. الري ميجرمنت دايما بتبقى ريبورتنج ديت. الا بقى ده مش انديكيشن ده الاصل فعلا وقع اتكسر بقى خلاص خلاص خلصت. بروفيجن فور وان اوف ايفنت. وان اوف ايفنت يعني ايه؟ زي ريستراكشرنج الحاجات دي كلها بقى ريستراكشن يعني اعاده الهيكله انفايرمنتال كلين اب في بقى زي ريستريشن كده او زي الحاجات اللي ايه المصانع الاسمنت اللي بيركبوا شفاطات سيتلمنت اوف لوس اللي هو ايه قضيه are measured at most likely amount provision for large populations of vent زي حاجات بقى تعتمد على حاجات كتير قوي زي الوارنتي customer refund ما اقدرش اجيب رقم are measured at probability weighted expected value هنا بقى ايه average لو انت تقدر تجيب رقم حط الرقم مش قادر average ناخد الاكزامبل ده محمد عماد ده محمود manufactures and sell machine under warranty customer are entitled to refund if they return defective machine with valid proof of purchase يبقى لو رجعت وفعلا اثبتت ان هو فعلا الاله دي مش مظبوطه هيرجعها محمود estimated that if all machine sold and still in warranty had major defect total replacement مليون يعني لو باعها فعلا وكان في ميجر هيخسر كام مليون if all those machines suffered from minor if defect total repair 500 يبقى احتمال يدفع كام في الصيانه في الوارنتي يا مليون يا 500 المليون ده لو في عيب خطير 500 في عيب قليل طيب اعرف منين بقى الاحتماليات هنا محمود باص اكسبيرينس قال ان تقريبا 10% كان فيه ميجر و30% تقريبا ماينر بعمل ايه لا ليه مش ديسكلوجر ده بروفيجن ده الناس هترجع يعني بس ال10 وال30 دي القيمه احتمال القيمه تبقى مليون ده 10% احتمال القيمه تبقى نص مليون 30% اجيب رقم ازاي اشوف مليون في 10% زائد 500 طب لو ما قاليش نسب ده متوسط حسابي بقى اجمع ده زائد ده على 2 كويس وبالتالي الراجل قال لي هنا اهو البروفيجن هيتعمل مليون في 10% ونص مليون في 30 ولو ما فيش ديفكت ما قاليش 60% لكن مش هدفع حاجه طيب احتماليه لو في ميجر ديفكت مليون جنيه نسبتها كام 10 لو في ماينر نسبتها كام 30 طب امتى يبيع ومفيش اي ديفكت احتماله كام 60% هيخسر كام شايف حاجه ما مش هيرجع حاجه بص ميجرمنتس ار ا ديسكاونتد بريزنت فاليو يعني ممكن بقى اعمل بروفيجن بالايه بالبريزنت فاليو امتى لما يكون الوقت عليه عامل يبقى وير ذا افكت اوف ذا تايم فاليو اوف ذا ماني اوف ماني از ماتيريال يعني انت شايف ان هو البروفيجن ده عليه هيقعد اكتر من سنه using pre-tax discount rate that reflected the current market assessment of the time value of money الخاص بالريسك النفس الليبيلتي ده يعني انت بتقول انا هخسر القضيه بس هي لسه عليها 4 سنين قضيه عليها لسه 4 سنين طب احتماليه قد ايه يا بريزنت فاليو النهارده او انا هعمل ريستريشن نتيجه ان انا في التزام بي اي لازم اعمل ريستريشن هتعمله امتى بعد 10 سنين يبقى اعمل ايه اجيب بريزنت فاليو النهارده if some or more or all the expenditure required setting a provision is expected to be reimbursement بقى تعويض يعني انا هاخد مخالفه راجل جنب سواق التاكسي هاخد مخالفه لو جيت هاخد مخالفه قلت له ايه هتفعلك ده اسمه ريمبرزمنت تعويض على خساره او على تكلفه ريمبرزمنت هنا لو الشركه هتتعرض لخساره ولكن في جهه ثالثه هتعوضها اعمل بروفيجن ولا لا تأمين كان مش قال لي اهو لو حصل فعلا في reimbursement by another party, the reimbursement should be recognized as a reduction of the required provision. بقلل بيه provision when and only when it is certain that the reimbursement will be received if the enterprise settles the obligation. مؤكد مؤكد انك هتاخد التعويض لو دفعت هذه الخسارة. The amount recognized shouldn't exceed the amount of the provision. طب يعني مش هخسر مليون جنيه فهعوض باتنين مليون, يبقى فأغايته مش هعمل provision, لكن مش هعمل ايراد بالمليون. كويس؟ يعني هعمل provision مش هعمل ده لو ايه and only and only بس يعني if and only if ان ده اكيد هيجي لو انت دفعت التأمين. اكيد هيجي لو انت دفعت, بس بكام في المية احسبها بقى 70% زي ما بيقولوا القيمة واحسب كل سنة مش عارف ايه وهكذا. لكن لو هي مفيش تأكيد انه راجع انه جاي تاني, زي انا متعاقد مع جهة ما او في البيرنت بتاعي هيعوضني لو خسرت, الشركة الام هتعوضني لو خسرت, بس انا احتمالية خسارة عالية جدا, ها ماشي اعمل فيجن واعمل شيء هو عوضني اكيد. ما هو البرنت قال لي كده انا هعوضك هعمل بروفيجن لان مفيش الزام على البيرنت انه يعوضك, مفيش علاقة تعاقدية انه يعوضك, بقول لك هو هيعوضك بس مفيش علاقة تعاقدية تجبره انه يعوضك, وبالتالي هعمل بروفيجن. طيب نشوف الراجل ده مثال حلو قوي. اشرف اكاديمي has 50 students studying IFRS. As a part of its admission process, it offers guarantee to return fees 10,000 if a student doesn't succeeded in the examination. Probability of success for IFRS 60%. Should Ashraf Academy make a provision or disclosure contingent like this? How provision? بكام؟ بالضبط. وبالتالي since the probability of failure 40% and there are 50 IFRS students that have in total بيت 500 in fees, provision is required for 200,000. حسن حسن ان took factory premises هنا مبنى on an operating lease, أجر مبنى operating lease في 1 يناير 2008 for 3 years ب 2 مليون دولار في الشهر. during December 2008 يعني آخر السنة, آخر السنة الأولى, حسن relocate its operation to a new factory building, نقل في حتة تانية. as appear the terms of the lease cannot be cancelled and حسن cannot sublease into another lease. يبقى هعمل داخل السنه الثانيه كده انا خسرت خلاص السنتين. وبالتالي should be provided in the financial statement for the year, يعني هعمل ايه بقى في ال 24 if the lease rental for the remaining 24 months up to December. يبقى هعمل ايه في ال 24 شهر؟ هعملهم بروفيجن, يبقى الثاني هعمل خساره بال 24 شهر, خساره النهارده كويس, يبقى هعمل 24 شهر خساره بس هعمل لهم ايه؟ بروفيجن بالايه؟ بالبريزنت فاليو. ما لا تدخل الغير مكحف ولا ما تدخلش. The following are example for commonly or common encountered provision. Warranty. ايه رايكم في الوارنتي؟ اعمل ولا ما اعملش؟ ها؟ التفاصيل دي على فكره بتيجي في الامتحان. الوارنتي ها؟ اكرم. صيانه ضمان ضمان صيانة. الوارنتي الضمان عاكره. طب بأني القيمة باست ايفنت واز سيل اوف ديفكتيف جود من تاريخ اكسبيرينس بقى. كاستمر ريفاند مرتجعات العملية العملاء ها بروفيجن اكرو اف ذا استابليش بوليسي از تو جيف ريفاند. لو انت فعلا عندك بوليسي بالريفاند واحتماليته ها لان انت ممكن يكون عندك فعلا ريفاند في اللي ممكن ترجع بس انت عارف ان ما حدش بيرجع لان يعني عندك البضاعه دي انت مصدق تاخدها فبالتالي احتماليه الترجيع قليله جدا. اعمل بروفيجن ما عملش. Offshore oil rig must be removed and seabed restored. Offshore oil rig اللي هي الحاجات اللي هي المصافي بتاعت البترول اللي بتتحط سن تحت كده المفروض بعد الـ بعد راح حفر الحاجه زي كده اللي بعد ما خلاص بعد ما بخلص بشيل حفار واسوي seabed قاع البحر. بروفيجن بايه بروفيجن فاليو اللي هشيل بيه. إذن هنا الـ offshore oil rig must be removed at seabed and seabed restored accru a provision when installed and added the cost of assets. يبقى هنا ايه من حساب ايه من حساب الاسيتس من حساب الاسيتس مش من حساب اللوس ولا اكسبنس حساب الاسيتس الى حساب البروفيجن بالبريزنت فاليو. Entity should carry out staff training for recent change in tax law. شركه عندها موظفين والقانون اتغير فوعدتهم بان هتعمل كورس تدريب في التغيرات الضريبيه وجت اخر السنه ما اتعملش قلت لهم هعملهم السنه الجايه. ها مفيش نو بروفيجن there is no obligation to provide this the training. مفيش onerous contract العقود اللي هي loss making العقود المكحفه اللي بتخسرني ها لو في خساره فعلا accrue provision. collectability of receivable مخصص دي معدومة وبالتالي accrue provision. litigation القضايا اعملها بروفيجن ولا اعملهاش يا راجل على حسب نفس الرسمه دي نفس الرسمه. يبقى accountant must generally rely on attorney assessment لازم يعتمد على مين المحامي تقديرات المحامي. concern زي likelihood احتماليه of such event when likelihood لو احتماليه is probable and the attorney give range of expected loss or other amount او قيمه محدده certain accruals of loss contingency for at least minimum point. يبقى هتعمل بالظبط of the range must be made. If likelihood is less than probable but more than remote, just disclosure is required. However, if the attorney indicates that the risk of loss is remote, no accruals or disclosure is required. لمت الدنيا كلها. restructuring. دي احفظ الشرط دي وخلاص خلص محتاج هو كله بيتكرر كله بيتكرر. هتعمل ايه ريستراكشن ودي بقى اللي جت فيها سؤال بالكامل سؤال بالكامل وعليه كان 20 درجه. ريستراكشن ريستراكشن اعاده هيكله الشركه. Provision should include only direct expenditure. Direct expenditure. يبقى هشوف ايه هي التكلفة لو انا عملت عقد الهيكلة. ايه التكلفة الاجبارية اللي انا لازم هدفعها. يعني انا شايف انا عندي خط انتاج بنت الكراسي. عمال يخسرني. على طول عايز اقلبه ينتج اي حاجه ينتج اي حاجه كويس حاجة. لا ما الكاتب هي هينتج اي حاجه غير الخشب خالص اسقف معلق خلاص هغير ريستراكشن. ايه التكاليف المباشره اللي عاملها بروفيجن هو التكاليف بتاع اول حاجه لو في عمال هيمشوا همشيهم يبقى ده في ترمينيشن. لو في اي التزامات تانية خاصة بإنهاء هذا الخط الإنتاجي هعمله إيه؟ بروفيجن. لكن إعادة تأهيل العمال عشان يروحوا بدل ما يصنعوا كراسي يصنعوا أسقف. طيب الخسارة اللي سببتها لي التكلفة الأولية لسقوط خشب أو خسارة اللي عملها لي الكراسي ما لهاش علاقة بالقفل والفتح. إذن الاستراكشن هنا بروفيجن شود انكلود اونلي دايركت اكسبندتشر از ا ريزلت اوف ريستراكشن اند شودنت بي كوست ذات ار اسوشييت ويز ذا اونجوينج اكتيفيتي زي إعادة التدريب. معيار 37 بيرهابس بتمنع taking into account any gains on expected disposal. يبقى خلي بالك ما انت كمان وانت بتعمل قتل هيكله هتبيع الحتت دي مخلفات وحاجات، فلما تبيعها هتجيب لك فلوس اخصمها بقى من البروفيجن ابعد. يبقى بالتالي بتمنع بالظبط الجين ده لوحده any gain on expected disposal of assets in measuring a restriction provision even if the sale of the asset is considered as a part of the restriction. حتى لو بيع الاسد ده جزء من عقد الهيكله لوحده خالص ما ياثرش على على البروفيجن انا بعمله. طيب بروفيجن should include only direct expenditure which is necessary entitled by the restriction not associated with ongoing activity. طب زي مين بقى اللي بعمل لها او هو النوت ديت ايه اللي يستبعد تماما من الريستراكشرنج؟ ريترينينج خلاص اور ريلوكيتنج كونتينينج ستاف على التدريب ماركتنج اصل بسوق بقى عشان اجيب اللي مش عارف ايه واسوق عشان ابيع الدواء اجيب دوت مفيش انفستمنت ان نيو سيستمز اند ديستريبيوشن نتوركس. ما اصل عشان تعمل ده لازم ادفع 100,000 جنيه عشان اعمل مش عارف كذا وكذا وكذا مش عارف. ريستراكشرنج اكرود اس فولو امتى اعمل ريستراكشر امتى اعمل ريستراكشر وايه شروطها؟ سيل اوف اوبريشن لو هتبيع نشاط حلاوتكم بقى هو اما نبيع نشاط اخدناه فين؟ ديسكونتينيو اوبريشن في الديسكونتينيو اوبريشن بس كان بشروط حد فاكر الشروط؟ وقت النشاط ده كله على بعضه النشاط اوريدي وقف هبيعه على حالته دخلت في عقد خلاص مع حد كويس ملزم وغير قابل يبقى هي دي الشروط لو اتحقق الشروط ديت يبقى ديسكونتينيو هجنبه في الاسيت هجنبه في الاسيت خلاص واي حاجه اللي كان احطه فين في الديسكونتينيو اوبريشن لوحده. طيب لو هبيعه السنه الجايه وبتفاوض مع واحد انه هيشتري السنه اللي جايه خلاص بتفاوض مع واحد فعلا وكان فعلا في عقد انه هيشتري ايه السنه الجايه امتى في شهر 3 اي بس انا اخر السنه شهر 12 طيب خلاص انا هفضل انتج لغايه شهر 2 وبعد كده ابيعه هل ده ديسكونتينيو اوبريشن؟ لا مش شغال لا ده مش شغال انا بيعه لحالته النهارده مش اي تكلفه جوهريه عليه خلاص انا حالته النهارده اذا ده يخرج من عبايه ايه؟ ها؟ ديسكونتينيو اوبريشن ولكن ده انا هبيع هوقف نشاط وابيع واعمل ففي ايه؟ ها؟ في ها؟ سيل اوف اوبريشن فده اعتبره ايه؟ ريستراكشن طب ده خسرته ايه؟ ما انا لما اجي ابيع النشاط اترتب عليه ايه؟ التزامات العماله اللي شغاله تعويضات للموردين ايا كانت يبقى في خساره هدفعها نتيجه ريستراكشن او عقد كده او البيع بس البيع ده ما ينطبقش عليه ايه؟ ديسكونتينيو. طيب سيل اوف اوبريشن اكرو بروفيجن اونلي افتر بيندنج افتر بيندنج سيل اجريمنت لازم يكون في ايه؟ عقد. If the pending sale agreement is after the reporting date, only disclosure. مفيش provision. يبقى لو اتعاقدت على البيع شهر يناير يبقى شهر 12 اعمل ايه؟ اقول خلي بالكم ان انا اتعاقدت. لو العقد البيع وقع شهر 12 بس تاريخ الاستلام شهر 4 اللي جاي وهستمر في الانتاج لغايه شهر 3 ها؟ هعمل provision للحاجات اللي هتكلفها ساعة او الخساره اللي هخسرها ساعة البيع. طيب خلي بالك بينفع في النمبر ده if certain other conditions are satisfied. فكروني بقى ها could be considered discontinued operation. مش هعمل بروفيجن بقى ساعتها مفيش بروفيجن ساعتها ده هيبقى ايه discontinued operation. وقلنا الشروط ساعتها لو اتحققت مش بروفيجن بقى ادخل في سكه ثانيه خالص. وده اللي لعب بيكم في الامتحان لعب في امتحان حلو قوي قوي وهناخده وقت كلوجر اور ريورجانيزيشن. خلاص بقفل او بعيد هيكلم بعيد تنظيم. Accrue only after details the formal plan is adopted and announced publicly. يبقى هقفل هنا بقى مش هبيع انا هقفل خالص او بعيد هيكلم تمام بعيد تنظيم شركه ثانيه خالص مكان الشركه دي. قال لي امتى اعملها بروفيجن الحاجات الخساره اللي هخسرها على ما اقفل. في حاله واحده بس لازم يكون في بلان اتعمل وعمل بابليكلي اناونسنج يعني عمل اعلان على الناس. طب ما اتعملش لكن قرار مجلس الاداره اتاخد قبل اخر السنه ديسكلوجر. قال لي هنا بورد ديسيشن الون از نوت انف. دي جت في الامتحان خلاص. يبقى closure or reorganization accrue only after details خلاص formal plan is adopted and announced publicly. لكن board decision لوحده مش كفاية. future operating loss وانت بتعيد الهيكلة هتخسر اعمل في الخسارة ولا حاجة. يبقى provision shouldn't be recognized for future operating loss even in case of restructuring. حتى لو كان في الاستراكشن. دراي دوكينج كوست. ايه حكايه دراي دوكينج كوست ده بقى؟ بيحصل في المراكب في السفن ان كل فتره لازم يرفعوا السفينه او المركب لازم يترفع ويتعمل لها ايه ها صيانه بالكامل وبيجي هيئه معينه تراقب دي وتدي سيرتيفيكت عشان تنزل تاني والا ما تنزلش. اشهر منشاه حاجه عالميه ومنظمه عالميه بتدي شهاده الصلاحيه اسمها اللويدز. اللويدز اشهر شركه اشهر منشاه مش منشاه اشهر منظمه بتدي شهاده الصلاحيه لانها بترفع المركب او السفينه من على الارض خالص وبتعمل لها اختبارات بقى لسه تعويم واختبارات مش عارف ايه وممكن تغرق ايه وهكذا. كويس. طيب انا كل فتره عارف ان انا هرفع واتكلف واعمل مش عارف ايه. ايه رايكم في الحاجات دي؟ اعمل بروفيجن ليها ولا ما اعملش؟ انا بس ده في حاله لو قدرت تفصل القيمه نفسها وتحدد قيمتها فانت عارف ان القيمه دي هتتجدد بعد فتره وبالتالي اعمل لها البروفيجن وضيفها على قيمه الاصل. لكن لو انت مش عارف القيمه ملهاش علاقه ملهاش تفصل قيمتها فبالتالي مش هعمل حاجه. وبالتالي هنا دراي دوكينج كوست ان سام كونتري اتس ريكوايرد باي لو ذات شيبس ماست بيرد هنا كل فتره every 3 or 5 years undergo extensive repairs and incur maintenance cost that are customer اللي هنا refer to dry docking cost depending on the type of ships and its remaining useful life such cost could be significant amount. يبقى رقم كبير. under the requirement of المعايير 37 provision for future dry docking expenditure cannot be accrued. ما ينفعش اعمل بروفيجن since its future cost are not contractual in nature. يبقى طبقا للمعيار بتاع 37 انا مفيش حاجه تلزمني مفيش عقد يلزم انا ممكن ابيع المركب قبل الوقت ده مفيش مشكله خالص. كويس كان بي وممكن اتجنبها باي ان انا ابيع المركب دي مفيش بروفيجن طبقا لمعيار 37. ولكن بقى الراجل ما سبكش in general such cost are to be expensed when incurred. However, consistent with معيار 16 معيار الأصول الثابتة بي ان دي اي if a separate component of assets cost was recognized at inception acquisition of vessel debt then the cost associated with the subsequent dry can be capitalized as a separate assets component and depreciated over the interval until the next dry dock. احطها في الاول بالبريزنت وافضل لغايه ما اوصل بعد الانترفال بعد 5 سنين مثلا توصل نفس القيمه بتاعه الايه المصروفات اصرفها. يبقى هعملها بروفيجن النهارده تمام. يبقى 37 يقول لي لا لانها ما فيش الزام انا ممكن ابيع المركب دي، لكن معيار 16 يقول لي ضيف على ثمن الاصل وهلكها معاه. انفايرومنتال ودي جت في الامتحان. انفايرومنتال دامج عملت خساره في البيئه فالزام عليك تصلحه. ايه رايكم اعمل بروفيجن ولا اعملش ايه؟ في حاله واحده لو في قانون يحكمك، لكن التزام ادبي لا مفيش، مش حاجه تلزمك. لكن لو في قانون، طيب لو يوم 31/12 كان في القانون ده، كان في قانون بيلزمك تدفع مليون جنيه خساره، اعمل بروفيجن ولا اعملش ايه؟ اعمل. طب القانون صدر يوم 10 يناير ما عملش لان يوم 1/12 ما كانش في قانون. طب القانون صدر 21 فبراير باثر رجعي سنه، لا هدفع. وبالتالي لو صدر القانون باثر رجعي حتى لو في 1/12 ما كانش موجود بس صدر في فتره قبل ما اعمل الميزانيه، قبل ما اعمل الميزانيه هي سبسيكوينت ايفنت كويس. لا ما فيش سبسيكوينت ايفنت، فتره قبل ما اعمل الميزانيه صدر القانون باثر رجعي، فانت عرفت هعمل بروفيجن. خلاص مفيش في حته اسمها هناخدها المره الجاي سبسيكوند ايفنت، في فتره معينه ما بين 1/12 لغايه هنعرفه الوقت دوت، دي اي حاجه تحصل وليها علاقه بالسنه اللي فاتت لازم تعمل لها يا اما ادجستمنت ديستريبيوشن حسب الحاله هنشوفها ساعتها. لا مش يعني هنشوفها ساعتها ايه؟ كويس. طيب ريستوريشن كوست طبعا بروفيجن بالبريزنت فاليو. سيلف انشورنس، في شركات بدل ما تامن تقول لك ايه ما انا لو امنت مش لا انا ايه هعين كل شهر 100 جنيه عشان حصل حريقه اعمل بروفيجن بايه؟ ده كان بيبقى احتياطي بقى بايه؟ لا ما انت بتقول لك انا احتمال كل مثلا بعرض كل 5 سنين لحريقه فنتوقع بالحريقه الكلام ده، وبالتالي سيلف انشورنس مفيش بروفيجن. طعام ريميجرمنت قال لك من الطبيعي من اخر كل سنه اعمل ايه؟ اعيد تقييم البروفيجن تاني، هل فعلا لازم ولا مش لازم؟ لو مش لازم برده تاني، لو اكتر بكتره، لو ديسكلوجر ومحتاج بروفيجن هعمله، لو بروفيجن وفقط موست لايكلي او ليس لايكلي زين يبقى اعمله ديسكلوجر وهكذا. البروفيجن بيتعمل في اي وقت ايه؟ اعاده التقييم في اخر السنه. في اي وقت لكن اعاده التقييم اخر السنه، لكن معظم البروفيجن تبقى اخر السنه. في امتحانات حلوه قوي قوي قوي على الكلام دوت، ناخد بس امتحان واحد بس والباقي المره الجايه. ديسمبر 2011 ديسمبر 2011 مسألة حلوة قوي قوي قوي. المسألة الثانية حسن المستقبل عليها كده. انا فتان فتان في امتحاناتك يا حسن. بص حصل هي في بنت سالت عامل في الارض. بص النهارده بص عامل في الارض. مالك يا عم معلش يا معلم انت بتعمل حسابك النهارده دي تمام هتجيب الامتحانات معاك. طيب كابا is an entity that prepares consolidated financial statement 30 سبتمبر. طيب دي هنا في A و B ده هتقفل الميزانية 30 سبتمبر 2011 خلاص. followed by some questions concerning treatment in financial the financial statement are due to be authorized issue في 20 ديسمبر 2011. يبقى الفترة ما بين دي سبتمبر 2011 لغاية 20 ديسمبر 2011 دي بنسميها ايه؟ subsequently events. فأي حدث يحصل في الفترة دي ويؤثر على الميزانية اللي فاتت يدخل معنا. طيب نمرة ايه؟ في 31 يوليو 2011 directors decided to discontinue the business. قررت ان هقفل النشاط ده of one cabaoli owned subsidiary Lombardo. They decided to cease its production في 31 أكتوبر 2011. ماشي بس نفس الشهرين دول قفلت هتقفل الانتاج في 31 أكتوبر 2011. الميزانية بتقفل 30 سبتمبر. اذا في 30 سبتمبر كانت شغال. اذا هل اعتبرها discontinue operation؟ لا مش هعتبرها discontinue operation. طيب with a view of disposing of the property plant and equipment soon after 30 November 2011. The date scheduled for the completion of the sale Lombardo the inventory and settlement of liability due to the suppliers and any amount will be تتبقى تروح لديه. طيب في 15 أغسطس 2011. ملهاش لازمة ملهاش لازمة ما مش هنقعد نقرأ. احنا عايزين بس الحاجة المهمة. عايزين حاجة المهمة ان انا عندي عايزين الحاجة المهمة. طيب في 15 أغسطس 2011 الساعة 7:10 الناس واقفة بره. في 15 أغسطس 2011 directors made a public announcement. الراجل عمل ايه؟ اعلان. يا عدى العيب. هو صحيح مش هيبقى discontinue operation لكن هيبقى closures. فهعمل له provision انه قال public announcement. يبقى الحته دي مهمه قوي مهمه قوي قايمه عليها ال 12 درجه دول انه discontinue. اول ما اشوف discontinue افرح discontinue operation وحاطين اشتغل. ما اشوف الشروط 30/9 هو هيقفل لسه في 10 يبقى مش هيبيعه بحالته يبقى مش discontinue operation. لكن عمل announcement public announcement يبقى ممكن اعمل provision. نكمل. طيب في public announcement of their intention and offer the employee of Lombardo termination. يبقى خلاص هينهي العمالة بتاعته payments هنا or alternative employee. يبقى ممكن يروحوا يا اما يمشوا يا اما يشتغلوا في حتة تانية عندي. يوم 31 يوليو 2011 the director estimated the termination payment of employee ب 10 مليون. يتوقع تكلفة ان الناس هتمشي ب 10 مليون and although full details are not yet available the cost of retraining employees who would remain employee هنا هيتكلف كام؟ 1 مليون. actual termination في 30 سبتمبر 10.5. فعلا وصل ان actual termination بكام؟ ب 10.5. لكن ساعة الانونسمنت كان كام؟ كان 10. الفعلي 10.5. طيب وبعدين؟ بس 30 نوفمبر. 30 نوفمبر يعني قبل الفترة الايشوان في السبسيكونت ايفنت. يبقى انا عرفت كام؟ خلاص؟ طيب ب 10.5 and the latest estimate retaining او training كام؟ 800,000. الكلام ده عرفته امتى؟ في الفتره subsequent event. وبالتالي هأثر بيها الميزانية بتاعت اللي فاتت. طيب Lambda was leasing property under operating lease that expire 31 ديسمبر 2020 لسه بدري قوي. On 30 ديسمبر 2011 the present value of future lease rental using appropriate discount 4 مليون. 30 نوفمبر 2011 Lambda made payment to leaser 8.10. خلاص دفع له فلوس عشان ينهي ده عشان to early termination. There was no rental payment حصل في نوفمبر في اكتوبر ونوفمبر. طيب هو كده هيعمل منخفض بال 10.5 مليون ومالوش دعوه بالتدريب ومالوش دعوه والليز ايوه دفعته فين في نوفمبر دفعته في نوفمبر ديسمبر سبتمبر هعمل ايه هعمله مخصص تمام ليه لانه ايه عقل مكحف انرس لو مش مكحف كنت سلام عليكم هسيب العقد وخلاص هسيب المكان. طيب loss after tax Lambda في end 30 سبتمبر 12 مليون. Lambda made further operating loss 5 مليون كمان في الفترة من اكتوبر لنوفمبر. 30 سبتمبر 2011 PP&E carrying amount 20 مليون 12 مليون ها PP و8 مليون plant and recoverable amount 22 مليون 17 property و5 plant. Carrying amount 20 مليون is after deducting full year depreciation. طيب بيسألك بقى الكلام اللي احنا بنقوله ده هنا بيقول مباني وأداة ماشي لو فكرت انا لما جبت قيمه اللاند لا بلان مش لاند بلان بتاع كله محمود is any provision for closure cost necessary and if so what amount من اللي انت شفته ده ممكن اعمل بروفيجن للكلوجر لما اجي اقفل 30 سبتمبر ها and what amount هعمل بروفيجن لمين يا محمد هعمل بروفيجن انا عندي اكتر من حاجه اول حاجه بتاعت ها 10 مليون بتاع الترمينيشن 10.5 مليون ليه ما خدتش 10 لا عشان هو تفكك له خلاص في الاحداث النهائيه رغم ان 30 سبتمبر انا كنت قايل 10 بس في الفتره قبل ما اعمل الميزانيه عرفت انها 10.5 مليون فبالتالي هي 10.5 مخصص 10.5. طيب وايه تاني مش هعمل التدريب وهعمل الليز للليز كام مليون ولا 800000 لا 30 سبتمبر كانت مليون بس انا دفعت فعلا في نوفمبر اللي هو يبقى هعمل 800000 تمام. طب والتريننج مفيش طب والاسيتس ايه 800000 فوق حضرتك موجوده 3 مليون 800 800000 بتاع التريننج ماشي يبقى هدفع يبقى هعمل بروفيجن ب 10.5 و3 3.10 اللي هو 14 و3 من 10. طيب حسن how should the decision ايه هل الاسد عملها بروفيجن ده امبيرمنت. طيب how should the decision to discontinue the business of Lambda be presented of on the considered statement of comprehensive income الاسد يا حسن احطها زي في الميزانيه هل اجمعها لوحدها ولا ايه شيلها لوحدها صح مين موافق حسن الاسس اللي انا هبيعها لا اللي هو انا مش هشيلها بالعربيه بس دي كانت انا امتى حسن بشيلها واحطها لوحدها لو ديسكونتينيو اوبريشن وانا قلت دي مش ديسكونتينيو اوبريشن فهخليها زي معاها زي بعض الاصول هي مش هشيلها امتى اشيلها واحطها لوحدها في اذر اسيتس لما يكون ديسكونتينيو اوبريشن ودي مش ديسكونتينيو اوبريشن وبالتالي ها هخليها ضمن الاسيتس. طيب محمد عماد what is the correct carrying amount for the property plant should it be present as non current assets held for sale ولا لا بكم قيمتها وينفع احطها held for sale ولا لا كم قيمتها هي كانت ب 20 12 و8 ها وبقت ب 22 17 و5 ايه رايك 20 حد عنده راي تاني كانت الاصول كانت الاصول ب 20 عباره عن كانت الاصول يا ابني اسم الاصول كانت ب 20 17 12 و8 ريكفربل اماونت ها ال 12 بقت 17 وال 8 بقت 5 17 بالظبط. ال 12 زادت مش علاقه بالزياده، هاخد ال 12. ال 8 بقت 5 يبقى هاخد ال 5، وبدايه 12 و 5 هيبقى 17. انا احطهم لوحدهم هيلد فور سيل؟ لا، هحطهم ضمن الاسيتس العاديه. طيب بس خلاص، كنت لسه هقول اشرف حظك حلو. نشوف الراجل طب جاوب ازاي. خلاص؟ ها؟ بس انا القيمه اللي قالت وبقت 5 دي عملها امبيرمنت، يبقى هحددها ب 5. خلاص؟ هيقول لي باي اناونسنج مش عارف ايه ان في 15 اغسطس وهيعمل فاليد اكسبكتيشن ان ساتش سيركمستانس 37 كونتينجنت، ده ريكوايرد بروفيجن. ده احنا قلناه طالما عامل بابليك اناونسنج يبقى هيعمل بروفيجن. طيب ذا بروفيجن شود بي دايركت كوست اسوشيت انكلود حاجتين، ها؟ ولكن ايه؟ This includes the cost of termination. خلاص؟ Amount provided كان ب 10.5. طيب وإيه تاني؟ بعد كده والتريننج لا. هيعمل هنرجع تاني للتريننج. The retraining لا. ليز الليز هيعمله ب 3.10. يعني بالتالي زي ما أنت قلت بالظبط هعمل 10.5 هعمل 3.10 لكن retraining لا. ده خلاص. دي أحسن. خلاص؟ طب فيوتشر اوبريتنج لوس؟ لا. اذا البروفيجن بكام؟ ب 14 ضرب 10 اللي هم 10.5 و 3.8 بس زي ما احنا قلنا بالظبط. طيب ديسكاونتد او ديسكونتينيو اوبريشن، هل الكلام ده بديسكونتينيو اوبريشن؟ ها؟ از وان ذات كونتينيو از بيريود اور كلاسيفايد از هيلد فور سيل. ان ذيس كيس لامبادا ووز ديسكونتينيو، ها؟ 30 نوفمبر. اولسو ذا ديسيشن اتاخد ده ولكن ايه؟ في الاخر خالص الكريتيريا ار نوت ريليفنت، ما ينفعش، ما هيش ديسكونتينيو اوبريشن زي ما احنا قلنا بالظبط. طيب اظهرها زي حسن ما قلنا في الميزانيه، قال لك طالما ان هي مش كونتينيو اوبريشن فهعمل ايه؟ جيفن ذا اباف ذا ريزلت اوف لامبادا ويل بي انكلودد ان لاين باي لاين بيز، يعني الاسيتس في الاسيتس، لايبيلتي في اللايبيلتي، مش عارف كل واحده في مكانها، لكن مش هجمعها كلهم واحطهم الكلام ده. خلاص؟ وبالتالي البروبرتي، البروبرتي في الاخر خالص في تحت خالص اهي هتطلع بخمسة ومش هاخد ايه التمانية، يبقى إيه بالتالي هعمل امبيرمنت بكام؟ بثلاثة، وال 12 تفضل زي ما هي وال 8 هتبقى خمسة، واعمل امبيرمنت بثلاثة. خلاص البروبرتي ال 12 زي ما هم، البلانت هتبقى بخمسة و 12 درجة. مش عارف سهلة. ايه؟ طويلة بس سهلة تتجاب، مش لازم اكتب ده بالحرف خالص، كلمتين من اللي حافظهم هتقدر، المهم الرقم واضح وصح. خلصت خلاص؟ المرة الجاية هنكمل مسائل شوية على البروفيجن وهناخد معايير مزاز قوي اللي هي سبسيكونت ايفنت. الامتحان طبعا لا هتحضر تاخدوه تحلوه يعني؟ احنا ذاكرنا على فكرة. انتوا اخدتوا الحاجات الباقية؟ انا اخدت الاشرف معايا. اشرف بنات لو اللي عايز يحل يحل. ربي يكفي، مش عارف المصوره دي مستعجل. انا بحسك مستعجل على الحل. ايه ما مصورش نفسك ليه؟ ها؟ ها؟ صح. فين؟ خد حل، هتحل زيهم بالظبط. حل محل فين؟ من الاثنين كده؟ ان شاء الله يا ريت يكونوا محلولين، يا ريت. اشكركم.